ثلاثة، أدي واحد، أدي اثنين، أدي ثلاثة، فايت أربعة، فايت أربعة، هذيك معايا حيلة كذا مرة، فايت أربعة، فايت أربعة، الصوديوم كلورايد زي سايت ثلاثة بالضبط. طب فايت أربعة ده فين؟ معلش خد بالك عشان أزود كلمة. فايت أربعة يا دكتور في الحمادية دي، عند ركبة دي، جيني دي، لولا بالإنجليزي، كورتيكال بارت أوف أسندينج لوب، الكورتيكال بارت والبروكسيمال بارت اوف ديستال كونفليوتد تيوب. الكل يزود في الكلام عن سايت اربعة، تحت في الكلام مكتوب كورتيكال بارت اوف اسندنج عن سايت اربعة، كورتيكال بارت اوف اسندنج وانتوا زودوا اند بروكسيمال بارت اوف ديستال كونفليوتد تيوب اند بروكسيمال بارت اوف ديستال كونفليوتد تيوب. هو الان ذا بروكسيمال بارت اوف ديستال معايا ارتباط كونفليوتد تيوب. برضه الصوديوم هنا بينفصل اكتف هو والكلورايد energy is supplied by the same enzyme system to fight كام يا ابطال؟ واحد وايه؟ وثلاثة. ماشي يا عم. فايت خمسة. استنى بس. فايت خمسة فين؟ ما انت لسه قايله من شوية. قلت ولا ما قلتوش؟ قلت ايه فايت خمسة؟ قلت فايت خمسة ولا فايت مين؟ ولا فايت مين؟ اتنين يعني ايه؟ صوديوم بيمتص على هيئة صوديوم بايكربونيت اهو بص ازاي؟ اهو. بالتبادل مع مين؟ مع العيش under mean carbonic anhydrase enzyme زي سايد اثنين بالظبط. ده حلو خالص. يتبقى عن سيادتك سوري يتبقى سايد واحد وسايد ستة عشان ده معلش خلاص. يتبقى سايد ست. سايد ست ده عجيب قوي. بص عجيب ولطيف. سايد ستة كنا فاكرين لغاية يمكن 20 سنة فاتت انه عبارة عن امتصاص الصوديوم بالتبادل مع البوتاسيوم under aldosterone. كنا فاكرين كده من 20 سنة. طب معاك السايد ده بيعتمد على aldosterone حتى بيسموه في الكتب المحترمة aldosterone dependent site. يعتمد على aldosterone ده سايد ست. إلى أن لقينا في تبادل تاني بين صوديوم and potassium بس مش معتمد على aldosterone. تقول أنتوا إزاي؟ عرفوا لما عملوا بايلاترال ادرينالكتومي عارفين الادرينال مش الادرينال دي السورس بتاع الالدوستيرون ولا لا؟ لقوا لسه على مستوى الكلاوي في تبادل بين صوديوم والبوتاسيوم فيبقى في حته مش معتمد على الالدوستيرون معايا الفكره لا تمام. لو طالب فاهم التيب 5 دول هتستاذن لحضراتكم اعدهم تاني واللي مش فاهم مستعد يعني اعيدها كذا مره ام ريد انسبت كل زميلي هتعرف دلوقتي كده بقى زق على الكلام براحتكم خليكم معايا. بقول امتصاص الصوديوم ست محطات. اول محطة من البروكسيمال كونفليوتد تيوب الصوديوم بيمتص على هيئة اكتف صوديوم هيئة كلورايد المية انرجي از سبلايد باي سيرتن انزايم. تاني سايت اتنين انهايه اللي صح يقول لك اللي مش فاهم يكتبش. سايت اتنين صوديوم بيمتص بالتبادل مع الهيدروجين عند الكربونيك انهايدريز الصوديوم هنا بيمتص على هيئة صوديوم باي كلورايد. سايت ثلاثة في الاسندنج لوب اكتف صوديوم كلورايد فيش انا ميه معاك هنا اصلا انترنت وده اكتف برضه انرجي ده سايت واحد. سايت اربعة في الحوادايا كورتيكال بارت اوف اسندنج عند بروكسيمال بارت اوف ديستنت وسايت اربعة ده يا اطباء زي سايت ثلاثة وزي سايت ايه؟ واحد انرجي برضه سبلاي باي سايت انزايم. سايت خمسة زي سايت اثنين. اما سايت ستة تحت عندك في الصفحة يا اندوستيون ديبندنت يا نان اردوستيون ديبل. اول كلمه فهموني امبارح فهموها بسهوله تعجبت يعني يمكن اول دفعه سامع بهذه السرعه. اذا في سايت ديد الاذر سايت تراي تو كومبنسيت ريلاتيفلي يعني افرض مثلا اديت دواء اسمه كربونيك انهيدريز انزايم انهبيتور يبقى وقفت السايت ده وده يبقى خمسه. الاذر سايت تحاول تعوض ريلاتيفلي. قول لي ايه ريلاتيفلي؟ نسبيا مش كامل والا لكن حصل بيرز مش كده لا يعني مش فاهم يعني افرض مثلا طلعنا دواء يجيب الكربونيك انهيدريز انزايم زي الدايموكس مثلا الصوديوم والبايكربونيت مش هيمتص مش كده؟ ينزل الصوديوم والبايكربونيت. في بعض السايتس الثانيه زي الصوديوم كلورايد اكتف زي الصوديوم بوتاسيوم ينشط كمحاوله تعويضيه ولكنها ليست كامله لكن مورس بتحاول تعوض شويه من الصوديوم لنهايه الدواء وده معنيها بالذات سايت 6 ده سايت مضحي قوي لانه اخر محط شايف قدام الصوديوم نازل يطلع عليه يمكن اللي يلحق منه الصوديوم يسحبه ولكن طبعا هي مش محاوله كامله والا ما كانش حصل دايوريزنس ده ولا لا نشأ. بص دايركت بص الدفعة تلات ارباع الدفعة اكتر موضوع منتشر قالت كده لحظة في الاخر لما اجي اقول لك ذاكر نظري تاني اول حتة اقول لك اتصل بيا بيقول لك يا دكتور انت بتدي ايه القهوة ده يقول لك انت كده فاضي بتدي مثلا بكدني مضمونة سؤال نظري لازم فيه بص دايركت ايه اللي بالوقت دايركت سابتنس او دراج انكريز يور فوليوم يعني ايه دايركت سابتنس او دراج which increase urine volume. التقسيمة مهمة اوي اوي اوي رغم انها اثاني كتيرة لكن تهمنا دكتور diuretic extrarenal renal. ما معنى كلمة extrarenal؟ حد يعرف extrarenal؟ extrarenal يا دكتور primary site of action بتاعها خارج الكلية. extrarenal معناها primary site مش فاهم يعني مش جالس مثلا حد يريد شغل شغلتين الاول في شاشة روتين الهار تال برايمر سايت يزود الكاردياك اوتبوت فيزود الرينال بلاد ايه فلو هنقول عليه اكسترا رينال ولا رينال اكسترا رينال برايمر سايت سيادتك لما تشرب ميه كتير ولا لا سمح الله مش انت بقى لو واحد وقع عقد شرب الالكحول ده وشرب الكحول ايه اللي بيحصل بالظبط الميه كتير والالكحول انهبت اي دي اتش عارفين اي دي اتش هذا البرايمر سايت فين الهايبوثالموس مش كده مش في الكلام يشرب ميه كتير اللي يشرب بير الكحول بيفرج البير وخلافه بيرت للمار اللي هي الاي دي اتش ده اكسترا رينا نبعد بعيد ليه؟ معني كده ساعات في ادويه اسمها بلازما اكسباندر البلازما اكسباندر زي تكستران البرايمر سايز اوف اكشن بتاعها مش على كده في البلازما اللي منكم هيشتغل في علاج الناس الغلابه اللي بيتحرقوا دول المحاريق وخلافه او في تغيير الكلاوي ساعات بتدوا بلازما اكسباندر بلازما اكسباندر دول بيشتغلوا على البلازما يزودوا البلازما فوليوم يزيدوا الرينا بلاد فلو صح ولا لا؟ في كتب كاتبه الدنسين اكسترا رينال عارفين الدنسين؟ رغم انها يعني تشتغل بكذا طريقه يعني ايه الدنسين؟ الشاي والقهوه ليه الواحد لما يشرب شاي والقهوه يجيله دايوريسيس؟ ناس قالوا برايمري سايت على القلب امايوفيلين يا جماعه بتاع القلب ناس قالوا دايوريسيشن في الافرين جلوميرا ارتيول بيعتبروا دايوريسيشن اكسترا رينال بقى كده وناس قالوا احتمال الدنسين بالذات وضعها اكسترا رينا في اكحاف لحقها ان في ناس بيقولوا شغاله هنا كمان لما اشتغل هنا نسميها ايه في هذه الحاله رينال وان مفهوم ماشي غير الدنسين فيه كمان خدت انت دوبامين ولا ما خدتوش دوبامين يا ابطال يشتغل على الدوبامينرجيك ريسبتور في رينال بلاد ليفل ده يعتبر اكسترا رينا رينا هي من اول الجلوميرولا يعني اما اشتغل على بلاد ليفل ده يعتبر اكسترا رينا يحبوا بعض الزملاء الاطباء يسمعوا بنتهم يا ابني ايه اكسترا رينا بايوتيك كلنا نقول دي جالس في حاله العاطفيه اكسترا رينا كلنا نقول اكحل و اكحل وميه كتير اكسترا رينا البنزين تصح على وضع اكسترا رينا او تصح على وضع رينا وي هاف بلازما اكسباندر وي هاف دوبامين اما اللي يهمونا هم رينا رينا البايوتيك كلكم في حياتكم هتستخدموا الدايوريتك كتير قوي قوي قوي للمرضى بتاعكم في كذا انديكيشن رينال رينال النهارده حتى يعني ما ليه بقول كتير هستخدمهم حتى النهارده في البي ام اس في الفتيات والسيدات اللي عندها برين ريستورنت سندروم جامد قوي قوي قبل الدوره كده اللي هو الصداع والعصبيه والانفعالات اللي بتحصل النهارده بينصح ناخدها وجاست ساينس كيو ينصح بي ام اس ده موضوع كامل في الامور ينصحوا باخذوا دايوريتك يومين ثلاثة قبل الـ expected date of menstruation تنزل المية اللي في الدماغ دي اللي بتعمل عصبية والصداع والنوم الكتير وتنفيخ الجسم كل ده مفيد قوي للدايوريتك كتير بالفضل رينال رينال انت عارف السايت الستة في ذهنك ولا لا؟ اهم رينال دايوريتك يا جماعة شغال على هذه السايت شغال على الصوديوم تمنع امتصاص الصوديوم تنزل الصوديوم في البول يسموها في الطب ناتريوريتك اسمها ناتريوريتك كلمة ناتريوريتك دي جاية من الصوديوم من ناتريوم عارفين يعني كلمة ناتريوريتك؟ يعني بتنزل الصوديوم تمنع امتصاصه هنا ينزل شبه ملحه معاه وميته معاه أو في زميل بيسميها سليوريتك صولد سليوريتك أو ناتريوريتك كلمة ناتريوريتك أصح ما شاء الله يرجع يقسموا الناتريوريتك لمجموعتين من واحد لخمسة اللي شغالين على من واحد لخمسة هنسميهم بوتاسيوم لوزنج عارف ايه فيكتب لوزنج ولا لا؟ مش معايا. لقيته بيكتب لوزنج. يعني بيضيعوا كمان. لكل سوريا والأسف راكب معهم ايه؟ أنا نفسي في واحد يقول لي ليه؟ ليه من واحد لخمسة كمان هيضيعوا البوتاسيوم؟ لو واحد نبيه قوي زيكم كده والاي كيو بتاعه عالي قوي يقول لي ليه المجموعة دي يشتغل من أول واحد لخمسة معاهم نص البوتاسيوم؟ لأن السايد الحين ده موجود عندي هو مين؟ سايد كام؟ ست. سايد ستة الأربعة عن صوديوم مين؟ تبادل مع مين؟ مع البوتاسيوم. وقلت لك إنه سايد بيصعب عليه. أول ما الاقي الصوديوم نازل يحصل له إيه؟ ينشط مش كده؟ ينشط نسبيا. فبنسمى يبقى فيه ماركت بوتاسيوم ايه لوس مش كده؟ بوتاسيوم لوزنج. وكان لزاما اسالكم سؤال خبيث، لو وجد دواء بيشتغل على هذا السايت يمنع التبادل ده اقول له عليه في هذه الحاله هينزل الصوديوم والمي، اسميه في هذه الحاله زي ما قالت الدكتوره نسرين اسميه بوتاسيوم سبيرنج دايركت. ازاي؟ بوتاسيوم لوزنج من 1 ل 5 بوتاسيوم سبيرنج من 6 صح ولا لا؟ اقرا عندك بقى ميركري. ميركري كتب التاريخ يا جماعة او التاريخ. ميركري اول واحد نتريوتك. انا اسف مضطر ادرسه. مضطر هيقول لك الدكتور مصر بيدرس كلام اتلغى. هتعرف قيم ميركري يا جماعة اوبسوليت انا عارف. اتلغى من الطب من سنة 45 قبل ما تتولد بنت وانا. ده انا ده؟ خمسة قبل من اتلغى. هاويفر بتيجي للفايزايت تقول ميركري لايك. ميركي لايك. طب يعني ايه ميركي لايك؟ يجي لك واحد ممتحن لطيف يقول لك يعني ايه ميركي لايك جامد؟ ها؟ الممتحنين اللي بيحبوا كده سوفيستيكيتد. ميركي لازم تبقى عارف شغال ازاي. ده كاتب ميركي كاربونيك انهيدريز انهبيتور، هو الاسامي. كاربونيك انهيدريز انهبيتور بايموكس. يا حبيبي البايموكس لا يستخدم النهارده غير في الاكيوت جلوكوما والكرونيك جلوكوما. اكيوت وكرونيك. هاويفر بنقوله كبايوريتك برضه. اللي ما يفهمش الميركي والدايموكس عبثا يحاول فهم الكيمياء. تقول لك ايه؟ الباقي كلهم ميركي لايك ودايموكس لايك. بنزو فايابازين او يسموها فايازايت. حد سمع فايازايت؟ اكتب جنبيها نظري هام جدا قوي خالص. فايازايت اسمها هيدروكلورو فايازايت. هيدروكلورو فايازايت كلور فايدون ماشي يا عم. كلوروفايزايد هيدروكلوروفايزايد كلوروفايدون. في كتب مسميها بايموكس لو افيكاسي دايركت. كلمه لو افيكاسي يعني ضعيف. مسميها فايزايد مودريت افيكاسي دايركت. انا فاهم على فكره. كان دايركت اخبارها ايه؟ قويه ولا متوسطه؟ متوسطه بس اوعى تنسى كهيبو تنسب اخبارها ايه؟ ما شاء الله. طيب وتظل لوب دايركت. لوب اكتب عليها نظري. حد سمع لازكس وليمايت؟ سمعت عنه. إيثاكرينيك أسيد. إيثاكرينيك أسيد وان اوف ذا فيري بورتن بايوتيك. وأنا أنتوا جامدين. اتنين كمان أول مرة أذكرهم الحقيقة. ميثروسايد والبيوميتانيد. ميثروسايد والبيوميتانيد زي لازكس بالظبط. حد سمع منكم في السوق عن اسم تجاري اسمه بيورينكس؟ بايكارون طبعا. ادكرين سمعته اكيد. برضه لا. لازكس هو الوحيد ها؟ ناشونال ها؟ يعني ناس كده في مصر عندنا لازكس يبقى هو لازكس ها؟ لان البايكارون ممتاز وال ادكرين ويورينكس. شركه فونتاري يعني كبير وده خلاص حصل خير. بوتاسيوم سبيرنج. حاجات تحافظ على البوتاسيوم شغاله على فايف ست. كل ده طبعا ناتريوتك مش كده ولا لا؟ سمعت اسبيرون ولاكتون اكيد. اسمه في السوق المصري الدكتون ايه؟ ترايمترين واميلوهايد. تعالى بقى كلمني من فضلك. لا مش هكلمك دلوقتي. ده ايه؟ ناتريوتك. كل الطلبه بينسوا بي يو سي. لو جه نظري قال لك لاتيفاي دايريتك اند ديسكاس مثلا لوب دايريتك هو بيجيب سلفات جابه وسريع جابه مقارنه بين فايزاد ولوب جاد وشفت 10 طبعا كانوا حافظينه كلهم. لكن هالرزم انا عاوز اتعب فيه مجموعه نموذجيه اسمها اسيديفاين دايركت، اسمها اسيديفاين دايركت امونيوم كلورايد. امونيوم كلورايد ده دواء عجيب. انا اعتقد ان محدش طبه، الناس كلها شطبوه محدش، لا هم شطبوه كدايركت لكن ما اقدرش اشطبه، له استخدامات في الطب عديده اسمه اسيديفاين دايركت. يا ما هتشوفوا حالات الكالوز ندي امونيوم كلورايد، يا ما تلاقي البول بتاع عيان، تلاقي البول بتاع عيان عنده هنا يتلاقي انفكشن مثلا تلاقي الكلاين، لازم اقلبه له اسيدك انكد على الاورجانيزم. فاهم ازاي؟ عايش مبسوط في الكلاين مين يبقى اقلبه له اسيدك؟ للاسف الدكاتره حظه ده طوال واحد مهما تقول سيمتوم حاجه وهو هو. فاهم ازاي؟ كل يورينال يوصل فيه. فاهم ازاي؟ لكن في حسب البي اتش فيرن. امال ليه بعمل تحليل يعني؟ لكن بص على التحليل ايه؟ خد كل يورينال حبيبي. اذا كان البول الكلاين دي اسيدك، اذا كان اسيدك البول دي ايه؟ الكلاين. مشكله ازاي؟ اغير البي اتش حصل خير. والامونيوم كلورايد مثلا واحد يقول لي خدناه فين قبل كده؟ انا شايف ناس عمالين يتكلموا يقولوا خدناه فين؟ امونيوم كلورايد مالكم ابيض. طبعا الدكتور بيتكلم صح قوي، يقول لي خدناه في الامفيثالين توكسيست، خد برافو. ايه كمان؟ تو انهانس اكسكريشن. واحد يقول لي هناك خدناه فين كمان؟ مالكم ابيض امونيوم كلورايد؟ خدناه تبع مجموعه في الريسبيريشن اسمها نوزيان اكسبكتنت. بطلنا نسال كل واحد. بكره هنمتحن 30 سؤال من صفحة 1 لـ40 في الكارديو باص. بكرة 30 سؤال هناخدها بتلت ساعة بس، وبعدين هنكمل مش هنكمل، لازم نحل عليه. مع الخميس اللي بعد انا طبعا لسه في السبت، الخميس اللي بعده استنى بقى. نمرة سي اوزموتيك دايركت، نمرة سي اوزموتيك دايركت. تعرفوا زمان لما كان حد يخش في سيرفرات قديمه زمان ايه؟ يروحوا اي مستشفى يدوا للناس ازازه صغيره كده اسمها مانيتول، خدناها فين قبل كده؟ ده علاج الاكيوت جلوكوز. المانيتول يا جماعه، دكتوره المانيتول ده اوزموتيك دايركت. يعني ايه كلمه اوزموتيك؟ هناخدها جوه ادويه بتعدي من الجلوبولايز بسهوله تشد ميه لازم باي اوزموت. زمان كانوا يدوا حقن كبيره كده جلوكوز فقط لو واحد عنده سيربرال قديمه كان تركيزه عالي 40%. فاكرين حضراتكم ان في رينال ثريشولد معين بنصطاد الجلوكوز 180 باين قالوا رينال ثريشولد، مش كده؟ لو زاد الجلوكوز في الجلوميرو فلترت بينزل هو نازل يشد ميه معاه باي اوزموز. عشان كده عاوزكم تعرفوا ان في نمره سي مجموعه عطى عليها الزمن قوي اسمها اوزموتيك دايريتيك يوريا مانيتول جلوكوز. انا عارف حد فيديو يوريا العيان كدايريتيك، لكن يوريا مانيتول وجلوكوز. استاذنا الفاضل الدكتور عز بيه ان شاء الله بيقول لكم تملي سؤال، يقول لك يا ابني قول لي الدايريتك. تمام، يسالكم ايه هي الدايريتك؟ يقول لك دايريتك ان كومن يوز. الدايريتك يعني في سؤال كده يجي زي لك كلاسيفاي دايريتك اند ديسكاس دايريتك ان كومن يوز. هل الميركي ان كومن يوز ولا الدايلوكس؟ هم ثلاثه، يا فازايد يا لوب يا بوتاسيوم اسبرين. تعالوا في رحله مع الميركي وما اجملها رحله. بص زي بص الميركوري في اسيد ميديم. استنى عشان عاوز مخ صح. الميركوري في اسيد ميديم اورينال تريبيوت بيليبريت فري ميركوريك ايون، يطلع فري ميركوريك ايون. خد بالك من الكلام اللي هقوله. الفري ميركوريك ايون ده يحب قوي مجموعه اسمها اس اتش جروب، سلف هيدرايل جروب، موجودة في انزيم اسمه ساكسينيك دي هيدروجينيز. الانزيم ده اتفاق اللي بيسبلاي انرجي تو اكتف صوديوم كلورايد ري ابسوربشن من سايت 1 3 و4. تاني بقول ميركري ان اسيد ميديوم اوف رينال تريبيوت، ركز معايا، بيليبريت فري ميركريك ايون في اسيد ميديوم، يطلع الفري ميركريك ايون. هذا الفري ميركريك ايون يكليف، كليف يعني يتحد مع سلفا هيدرايد جروب بتاع انزيم اسمه ساكسينيك دي هيدروجينيز. هذا الانزيم سبلاي انرجي فور اكتف صوديوم كلورايد ري ابسوربشن من سايت، اغير نفسي معايا شويه، 3 و1 و4. 3 اللي هو الاسيل جروب مش كده؟ 1 اللي هو بروكسيمال و4 اللي هو ديستال، صح ولا لا؟ ماشي؟ 4 اللي هو كورتيكال بارت والبروكسيمال بارت ديستال. ماشي يا عم، عاوزه ايه؟ عاوز اقول لك الميرك تركي الاسيد ميديوم والرينال تيوشن اتاك عمارة بيطلع فري ميركك اين. هذا الفري ميركك اين بينهبت الانزيم ده اللي بيديه طاقة عشان يمتص الصوديوم اكتفلي من صيد ثلاثة قبل واحد ثلاثة بيقولوا ميلي شغال على ثلاثة واحد واربعة. النتيجة يحصل ايه؟ النتيجة بص يحصل ايه يا شايبات؟ صوديوم لص كلورايد لص ووتر لص مش كده ولا لا؟ ما فيش انفاس صوديوم كويس. ينزل الصوديوم من صيد واحد ثلاثة اربعة ينزل الكلورايد ينزل المية. اتفقنا اتفاق جيد المام. لما صيد تتعب مش الاذر صيد تنشط ولا لا؟ ريلاتيفلي. مين عندك اذر صيد الراجل الخاتوم؟ ها؟ اللي بينزل الشكر بالناس ها؟ صوديوم مين؟ صوديوم مين؟ بوتاسيوم اكتشينج ده ينشط. مين ينشط كمان تاني؟ مش عندك حاجة اسمها صوديوم هيدروجين اكتشينج ولا لا؟ عندك ولا لا؟ عندي صوديوم هيدروجين اكتشينج ده ينشط وده ينشط. طب لما الاثنين دول ينشطوا خليك معايا يحصل هيدروجين لوس اكتر من الطبيعي يبقى في هيدروجين لوس يحصل بوتاسيوم لوس اكتر من الطبيعي. حط القلم خلصت الملك بس لسه حاجة ما حصلتش. عيد تاني ميركري شفت بقى زيت الاسيد ميديوم وفينا تيبيول اللي بقيت فري ميركري كاير وتشيكيليت سلفايد راي جروب وذا انزايم تاكسيلين ديالجينيز اسينشال فور اكتف صوديوم كلايد ري ابسوربشن للاسيلينج لوب بروكسيمال اند ليدنج تو صوديوم لوس كلورايد لوس ماي لوس الكيدني كونفرتي باي نون صوديوم هايدروجين اكشينج هو الريلاتيفلي فهي في هايدروجين لوس اكتر من الطبيعي وبوتاسيوم لوس اكتر من الطبيعي ففي صوديوم لوس ماشي. كلورايد لوس يسموها هايبوكلوريميا صح؟ مش الدم ده نقص فيه كلورايد ولا لا؟ ووتر لوس بوتاسيوم هيدروجين لوس ولا ممكن يحصل له هيدروجين لوس؟ بص كتير بيمتص مكانه صوديوم بايكربونيت مش كده ولا لا؟ مش بالطريقه دي يحصل له بعد شويه الكالوزس. ايوه عشان اجاوب على السؤال اللي بيقول لك ذا فورين بايوريتيك كان كوز هايبوكلوريميك الكالوزس وصلت ولا لا؟ لوك صح ولا لا؟ ايه رايك بقى؟ اول ما يحصل يا دكاتره هايبوكلوريميك الكالوزس يقف مفعول الميركري. ليه يقف مفعول الميركري؟ لانه بيطلع في اسيد ايه؟ ميديم. عشان كده في الفارما يسموه سيلف ليميتنج بايوريتيك يوقف نفسه بنفسه يسموها ريفراكتوري. انت عارفين كلمه ريفراكتوري في يعني ايه؟ مفيش استجابه. ريفراكتوري للاكشن الميركري سيلف ليميتنج بايوريتيك وقف نفسه بنفسه او حصل له ريفراكتور. يعني ايه ريفراكتور؟ توقف مفعوله يا اطباء. توقف مفعوله يا اطباء. من فضلكم ده مين يا جماعه؟ هي لا مش قاضي دواء فيري سمبلي بيهبط الانرجي. دواء فيري سمبلي بيهبط الانرجي اللي سبلاي باي ساتش انزايم. مفيش انصاف صوديوم كلورايد ينزل صوديوم ينزل كلورايد. كل ما عايش خدات هعرف اذا كنتوا فهمتوها لا. ينزل الصوديوم يا دكتور وينزل الكلورايد والمي. يهمني كل اللي قاعدين يعرفوا ان الجسم بيحاول يعوض ريلاتيف انه بينشط صوديوم بوتاسيوم. غلبان الصوديوم بوتاسيوم ده اخر سايت يحاول انقاذ ما يمكن انقاذ ما يمكن انقاذ. صوديوم هيدروجين ينشط كمان يعني مو هيدروجين لوس مو بوتاسيوم. لو في هيدروجين لوس كتير الكالوز وقلنا في كلورايد لوس كتير هايبو كلوريميك الكالوزس يسموه يقول الميركي دي يعني لو الفولن دايريتيك كان كوز هايبو كلوريميك الكلوز. الحصه الجايه مثلا بكره ان شاء الله الساعه 8 الساعه 10 الساعه 5 هنعرف ان الدايموكس يعمل حاجه ثانيه يعمل هايبر كلوريميك اسيدوز صح يعني بالعكس ده هايبو كلوريميك الكلوز. يحصل ايه بقى؟ يقف عمل الميركري ريفراكتورينس يعمل ريفراكتوري كيل لا يستجيب الجسم لعمل الميركري. من فضلك في عنوان اسمه ريفراكتورينس للاكشن الميركري شايفه ولا مش شايفه؟ امتى مفعول الميركي يتوقف يا جماعه؟ ركز معايا دكتور حلو حلو فهمت قوي النهارده معرفش ليه. امتى يقف مفعول الميركي؟ واحد لو حصل هايبو كلوريميك الكالوز دي نمره واحده. لو حصل هايبو كلوريميك الكالوز او لو كنت سيادتك واللي بتاكلوا بايكربونات كتير اللي بتاكل بايكربونات كتير تاكل ايه؟ مالكم؟ اللي بياخد بايكربونات كتير ده بيعجل بحدوث الالكالوز صح؟ اسمع الحته دي يا او لو واحد يا دكتور ما بياخدش بوتاسيوم كفايه الطالب النبيذ زيكم يا واحد ما بياخدش بوتاسيوم كفايه ليه يقطع عمل الميركري؟ لان الحبل كله هيبقى على مين؟ على الصوديوم هيدروكسيد. يبقى هيبقى فيه مور هيدروكسيد، يبقى مور الكالوريز. فهمتوها؟ لا. او البدعة اللي الناس بتقولها، يقول لك ما تاكلش ملح خالص. اللي ما ياكلش ملح خالص ازاي الملك يشتغل، ولا ازاي اي دايريتك يشتغل؟ يعني الناس ما بياكلوش صوديوم كلورايد دول خالص. الدكتور يقول ايه؟ اوعى اشوفك ولا مش عارف، اوعى تاكل حد يديك حاجه فيها نقطه ملح. طب ما اشتغلش دايريتك. هي دايريتك بتشتغل ازاي؟ حد يقول لي بتمنع امتصاص الصوديوم كلورايد، صح ولا لا؟ ينزل الصوديوم وينزل الكلورايد وشادد ميه معاه. طب اذا كانت جلوميرولر فلتر اساسا جاي ما فيهوش صوديوم كلورايد، انا اشتغل على ايه ده ان شاء الله؟ انا مع امتصاص ايه؟ لازم، فدي فكره، لا لازم في صوديوم كلورايد جايله. عشان كده لازم الواحد ياكل شويه ملح، ما تزيدش على 2 جرام في اليوم عشان الدايريتك تشتغل، وعشان العيانين ما يقولوش الدكاتره ما بيفهموش. زي ما قلت قبل كده، تلاقي عيان يزهق منك اما يقول ما تاكلش ملح ده مره كده، وهو لسه مؤاخذه مسكين. بتشوفوها قوي في قسم الكلى عندنا او الكلى، الناس عندهم نكروتك سندروم، هو تقول ما تاكلش ملح ده، فجأة كده يأس منك ومن وراك واحد يجيب له حتة فسيخ ولا مية توش ولا جبنة قديمة ياكلها، يلاقي كل جسمه فاش. انت كده شفت؟ اه ده مش خالص، فاهم ازاي؟ طبعا لانك انت عمال منعم الملح بدايرتك ما بتشتغلش. اول ما خدت مصدر ملح اشتغلت بدايرتك وسحبت المية لان الدمية هي ولا لا؟ ريفراكتوس للاكسل ميركي اربع ستيشن. طيب ما الميركي بقى بسيط، عمال تتعبنا ليه؟ ما انا هاخد الكلام ده تاني في الباراسايت من فضلك. لما يحصل هايبوكلوريك الكالوز، لما اكسس مايكل ويت انتيك، لما نقص البوتاسيوم الحمل كله على الهايج، ولما قلنا كمان واحد ما بياكلش ملح. تفتكروا بقى، حاضر اسمع سؤالك حضرتك ليا يا الفريد، ايه اللي يقوي مفعول الميركوري؟ تقولي لي ايه اللي يقوي مفعول الميركوري يا اطباء؟ اللي يقوي مفعول الميركوري مين؟ اسيدون، صح؟ مش هو بيطلع في اسيد ميديوم؟ امونيوم كلورايد يعمل اسيدوز يقوي، باموكس يعمل اسيدوز يقوي، يبقى باموكس يقوي، امونيوم كلورايد يقوي، ادي اتنين بيعملوا اسيدوز. ومن بعد اذن حضراتكم في اتنين كمان، بارازايت يقوي، بس البارازايت ده مطر اديشن. عارفين ايه كلمه اديشن؟ يعني ايه اديشن؟ يعني ده دايركتنج ده دايركتنج مع بعض. الدنسينز تقوي، بس الدنسينز في الرقبه تقوي عن طريق انها بتزود له الجلوميرولر ايه؟ فلتر. انا ابعت لك وانت ايه؟ وانت تشتغل، مش كده؟ انا ابعت لك وانت تشتغل، اقلب الورقه بريبريشن اند دوز. الميركري از اريتنت وان. الميركري يا جماعه اريتنت. بريبريشن اند دوز اللي كانت موجوده زمان، عاوزك تعرف واحد فقط، خلاص زمايلكم ما خدوش قدامي، فرصه ماشيين كويس نخلص. عايز اتضايق بس اسمعها مره دي. حاجه اسمها كلوميرودرين، مش عاوزك تعرف، خلاص حطها يعني غلط. انا عاوزكم تعرفوا اهم واحد ميركوري، ميرسالين. ميرسالين تالت واحد يعطى الترا ماسكولار. كان في واحد قبل اسمه مانكابتو ميرين، مش مهم، ميرسالين هو المهم. وده كان بيعطى مع التيوكلين، فيعطى الترا ماسكولار. هم جربوا يدوقوا يا جماعه في الكلوميودرين ده اللي عيال بيتقيأ جامد لانه اريدنت، جربوا يدوه تحت الجلد رغم انهم استخدموا اقل اريدنت بريباريشن لكن برضه بيحرق. مرسلين انت ماسكولار. ليه بقول مثل؟ ان في بعض الزملاء بيقول لك طب مثل الميركوري جربوا يدوه انت فينوس يا دكاتره، تيتل ريتيت الهارت خالص، ويعمل حاجه على الهارت اسمها في اف، وده من الاسباب اللي من اجلها بطلوا الميركوري، بيعمل سورت اوف فينتريكولار فايبريشن. بيستخدموه في ايه كانوا؟ ايديما. ايديما دي تو ايه؟ هارت كارديك ايديما، اديما ديوتو رينال، نفروتك اديما، اديما ديوتو ليفر اديما، يعني جميع انواع الاديما كان بيولد فيها. ايه اهم سايد افكت بتاعته؟ بص في الصفحه تحت، وانت تعرف الكومن في مربع كده مكتوب تحت في الصفحه، تعرفوا ان دي الكومن سايد افكتس لاي دايركت. معظم انواع الدايركت يا جماعه هي اربعه كومن سايد افكتس، ثم نظهر خمسه حاجات سبيسيفيك. واحد كلهم بيعملوا الرجي، تقول لي اي دايره يعمل الرجي؟ ميه مقطره تعمل الرجي. مع كلامي عن خبره فظيعه في الرجي ياما، خد بالك اي دواء يعمل الرجي. سبت العيان، العيان اللي بيقول لك عندي حساسيه ما تركبش دماغك، بعضهم بيجي يعني يقول لك انا عندي حساسيه من نوفاجين، تقول له معلش انا كل الناس بتقول حساسيه من بنتي. لا هو العيان افضل بدل ما بتعبوا وتاخذوا ليالي في الاسنان وخلافه. فاهم ازاي؟ اسمع كلامي في هذا في الناء وفي علامة استفهام. مش وقت بحكي لكم قصة لكن بعد عيان بايت وانا كنت موجود وكان نتيجة طبعا هو في ناس كتير ماتوا، لكن انا بتكلم يعني مش يعني مش مال معتهم في ناس بتموت، لكن انا بتكلم كعيان لازلت بشعر بتفكير غريب فيه. عشان كده ذكرت بره الدرس يعني الالج ده كومن الالج واخد حقنة. والحقيقة ان حد من اهله نبه ان هو الرجيك، لكن في الواقع ان هو كان تيرنر كيسب كانسر يعني كان في كوما وكانش كان في غيبوبة ومعمول له كذا عملية مع السرطان وخد حقنة الدهال. انا كنت موجود في شارع الدهال يعني حكيمة الدهاله عشان كان سخنة قوي. و بعد ما مات نسأل انه الرجي النوفالجين، هل هو مات من بالمونة قديمة اللي كانت فظيعة عنده، كان عنده حاجة بالمونة قديمة رهيبة، ولا مات من نوفالجين؟ وي دونت نو. لكن يعني قال العيان اعتقدوا ان انا وصفت هذه الحقنة، انا ما وصفتهاش الحقيقة لكن وصفتها بالتقول ووصفتها. وانا يجي بوصف عمري ما وصفت نوفالجين في حياتي احب اوصفه، لكن اهل العيان اعتقدوا ان ده من السبب والحكيمة السبب، فقالوا لازم يطلعوا مع المريض ده يعني متوفى كذا واحد قاعد مساكين. حاول ايه؟ شيء اول حاجه بخاف من الالرجي، انا في الاكتف شوك ممكن تحصل. خدوا بالكم من الباسكوبان اللي في السوق يا جماعه، في نوفالجين، عشان في ناس كتير منكم اللي عندهم ديسمينوريا واللي عندهم هنا الكوليك واللي عندهم بياخدوا باسكوبان، في بعض منه في كومبوستر في نوفالجين، اوعى حد يلمسه. فانا اقول كده خد بالك غير الالرجي الكترولايت ديستربنس ده انا بتوعها، واشهر الكترولايت ديستربنس هايبوكاليميا معانا مع المجموعه اسمها بوتاسيوم سبيرنج، مش كده ولا مش معايا؟ شكلكم تعبت. هايبوكاليميا انا عارف هايبوكاليميا نقص البوتاسيوم، نقص البوتاسيوم كل الدايت نقص البوتاسيوم ما عدا المجموعه اسمها بوتاسيوم سبيرنج اللي شغاله على فايتيت. معظم الدايركتك يا ابطال بيعمل فايت ما عدا اللوب دايركتك لازكس. وطالب قال لي ليه بيعملوا فايت؟ سببين، يا اريتيشن يا نقص غينا البلاد فلو. معظمهم عملوا فايت والكترولايت ديستربنس والرجي وجي اي سي اريتيشن. الاربعه دول لما بتغلبوا كلام الغلابه اي واحد يسالك يا ابني بقى اللازم يصير يعني يقول لك الرجي والترايد سيرفس والفايتس والجي اي تي اريتيشن متشكلين وحاجات سبيسيفيك. طب ايه الكلام السبيسيفيك اللي بيقولوا فيه؟ سبيسيفيك سايد افكتس بعض الاربعه دول تقول نمره خمسه سبيسيفيك سايد افكتس يعني حاجات خاصه بيه. لو تبص في الميركي انا اقول سبيسيفيك اول واحد كارديك توكسيسيتي اللي من اجله بطلوه يا جماعه مين الكارديك توكسيسيتي. لما واحد كان بياخد ميركي زمان انا محتفظ بحقنة ميركري يعني التذكار، انا اخترتها من زملاء قدام او من مخزن كنت بقعد فيه زمان كده قاعد اتفرج على ادوية المخزن العظيم دلوقتي بيفضوه. قاعد بولات ميركري كده ومعاها سيفلين مكتوب عليها بتلزق في ذهن الواحد. الميركري مشكلته كان بيموت، وانا جربت الحقيقه في فعل عندنا فعلا جربت الميركري قديم في فرع من اللي مكتوب عليه اكسبايرد الحقنه خلقت مفعوله لكن قاعده لغايه دلوقتي وبيظل قد ايه فرع ده كانت متقدمه قوي. فوت الفرع ما بعرفش جربتها في فرع يموت على طول بالفي اف في اف فنتريكولار فاي بالاشباه كانت جميله من المفعول وبتشتغل عليه. انا حقنته والهارت بتاعه بتسمى الاي سي جي مش فرع كبير يعني فرع كبيره كده بلاك وودد شكلها كده كنا لابسه قناع و الجبهه ما بوظهاش. المهم يعني ورسمي القلب بتاعها فوجئنا انها على طول اول ما تيجي الملك يخش بيها دكاتره الرجي تماما الرجي شو الجي اللي تيجي نوز يا بوب روح الحته الاولى دي نفرايتس. النفرايتس في الواقع جزء من سندروم ادي نفرايتس الملك بيرتيت الكلاوي قوي بس هو جزء من سندروم اسمه للكورياليزم. صدقوني بيسألوا في الكلام ده للكورياليزم يعني جاي من ملكي للكورياليزم. ومرة حاجة قبل كده حاجة اسمها الايديزم مرة ايديزم وملكورياليزم وان شاء الله حيبور عليك بعد كده ثلاثة بحرف الازم برضو سينكوليزم نسبة نبات اسمه كينيدين وحيبور عليك حاجة اسمها دروميزم مهدئ في السين بس ويمر عليك حاجة اسمها ثاليسيليزم توستو هو ده ما حدش يقول باركنسونيزم. يبقى خمس ادوية تعمل توكسيستي مشهورة. الميركوري يعمل نفرايتس الميركوريز يعمل كولايتس كولايتس اللي بيتسوي بعد داخل القولون يعمل اريتيشن للارج انتستن ويعمل التهاب في الماوس كمان يعمل ستوماتايتس توستو. ولما كان بيحصل زمان يا جماعة الكلام ده كان بيدو ايه البال مشانش على البال بريتش انتي ريزايد ده اللي حضراتكم بتسموه داري من الكابول هي راجل كليتنج المرخي بيعمل حاجة حلوة في موضوع اسمه كليتنج ايجنت ولما لقيتك في صفحة الثلاثة في جنرال فارماكولوجي كده اربع ادوية كليتنج ايجنت هنجيبه مرة تانية في الاخر اخيرا البال ده بيكليت المرخ ازاي انت امريكي بتحب الاس اتش جروب تعال امسك فيا انا عندي طول اربعين الاس اتش جروب هذه الفكره انت امريكي بتحب الاس اتش جروب تعال يا اخي اتحد مع الاس اتش جروب بتاعي ونمسك مع بعض وننزلك بره الجسم مفهوم. ده بالنسبه للامريكي وعيوب الملك اخر عيله امريكي الكترولايت ديستربنس مغمض كده يقول لك ايه صوديوم لص كلورايد لص ميه لص مش كده بوتاسيوم لص هيدروجين لص وده الضرب هايبوكلوريميك الكالوزيس اللي في الصفحه المقابله يلا كاربونيك اي سؤال حاجه صعبه اني هيبريتوز في صعوبه يا جماعه في الكلام ده لا فيش حاجه كونيك انهيدريز انهبيتور من البايوريتيك اللي انا شخصيا ما كتبتوش بقالي 10 سنين انه انت مقياس يعني فاهم ازاي ما في ناس بتكتبوا لا في سوري يعني بطرق حتى اساتذتنا في البطنه ما حدش بيكتب بقى موكس لكن في الرمد كل يوم يكتبوا دكاتره النيورولوجي شفت ناس كاتبينه تقول لي ايش جابوا في الرمد سمعت على حاجه اسمها جلوكوما مش كده اكيد جلوكوما تكون في اطراف في ادفانس وبتوع الامراض العصبيه بيكتبوه هنعرف لعلاج حاجه اسمها بيتيمال ايبيليبسي الصرع عند الاطفال وهنعرف الميكانيزم حق الصرع عند الاطفال ده يا دكتور مش معناها تشنجات معناها مومنتري لوس اوف كونشسنس عليكم الكلام ده بيتيمال ابسنت اللي هو دلوقتي الجماعه الفرنسيين بيسموه بيتيمال ابسنت ده معناها الواد يغيب يقول لك الواد ساهم فمن ذهنه ما بيردش في المدرسه المدرسه تشتكي منه واحد امه جرى وزي ما قلت قبل كده ساعات يشبهوه بوالده او والدته يقول لك زيها بالظبط او زيه بالظبط طبعا زي ما قلنا الاب والام ايبيليبسي متشخص. طيب ايه بقى موكس الكيس بتاعه؟ خليك معايا الاكشن بتاعته عاوز تفهمها كويس عشان يمكن اصعب من الميركي سنة بسيطة. الدايموكس هو صلصونة ماي بريفاتر هناخد ان شاء الله صلصة باب اسمه كيموثيرابي. الدايموكس بيشتغل ازاي؟ اول اكشن ليه بايوريتك اول اكشن ليه بايوريتك ماشي عم بص المنظر ادي المنظر بتاعنا بايوريتك بيعمل ايه؟ الشده واحد يفكرني بسايت 2 و5 نوبو شراب سايت 2 كان الصوديوم بيمتص على هاي الصوديوم ايه؟ بايكربونيت. بالتبادل مع مين؟ مع العجل. والكلام ده كان بيبقى under carbonic anhydrase enzyme. ونفس الكلام بيحصل هنا، الصوديوم بيمتص على هيئة صوديوم بايكربونيت بالتبادل مع الهيدروجين، والكلام ده under carbonic anhydrase enzyme. الدعم يا دكاترة بينهبت، خليكم معايا وخليكم ركزوا، أستازولاميت inhibit carbonic anhydrase enzyme. وأنا نسمى انه بيشتغل على سايت 2 وسايت ايه؟ 5. هل يحصل التبادل ده؟ بيحصل. اذا تيجي يحصل ايه؟ صوديوم نص، بايكربونيت نص، مش كده؟ ووتر نص. عمال البايكربونيت نص يحصل ايه؟ عمال البايكربونيت ينزل، الراجل ده عمال يعمل انيميشن، والهيدروجين ريتيند الروبوتي، والبايكربونيت عمال يحصل له ايه؟ كل الكلوريا فلتر اللي جاي الصوديوم بايكربونيت ما يطلعوش انصاف، ينزل. ومية ووتر. اسألكم سؤال، اليورين هنا بيحتوي على بايكربونيت ولا لا؟ يعني في الكالين يورين. طب والدم هنا في ايه؟ ريتينشن اوف هايجين، يعني في اسيدوز. وصلت؟ الله. ده هنا في اسيدوز، هناك في الملك كان في الكلوز. ماشي، سهل اوي. لكن لقى حاجة زيادة، عاوزك تعرف طيب هنا ده انهبت ولا انهبت؟ مش قلنا الجسم بيعوض ريكتلي ولا لا؟ مين ينشط؟ تقول لي صوديوم بالتبادل مع مين؟ مع البوتاسيوم. عشان كده مول بوتاسيوم نص، صح ولا لا؟ ومين بينشط كمان؟ الاكتف صوديوم كلورايد ابسوربشن، ينشط كمحاوله تعويضيه مش كامله طبعا. وصل؟ عاوز اقول كلمه بسيطه. سمع دكتور حاد وحاد هنا، دكتور حاد خليك معايا هنا، بقول الهيدروجين قعد في الجسم والبايكربونيت نزل، عاوز اعلق كم ملحوظه. بيحصل هنا اسيدوز، حته من عندي بقى للطلبه اللي فوق الامتياز عمرها ما تيجي. ايه هي؟ بعض الكتب كاتبه بيقول لك ريلاتيفلي الكلورايد بيعلى في البلازما، يحصل حاجه اسمها هايبر كلوريميا. الطلبه قالوا لي عشان توفقها في حد الملك يبقى هايبوكلوريميك الكلوز، يبقى هنا هايبركلوريميك. لا مش هوفق. الواقع ان الكلوريد بيعلى، وقيل في تفسيره، تفسير حاجه كلكم ناسينها الصبح النهارده انتم ناسينها، يقال خدتوا في الفسيولوجي قاعده بتقول لو نقص البايكربونيت في البلازما لازم الكلوريد يعلى. خواجه اسمه خواجه دوننز عمل ايكوليبريم اسمه دوننز ايكوليبريم، معرفش سمعتوه ولا لا. كان عامل نسبة كده الكلورايد مع البايكربونيت في الار بي سيز والبلازما، فاكرها ولا لا؟ محدش فاكرها الحمد لله. اللي عاوز يعرفها هي لحظة بس هقول لكم حاجة، في بالانس بين بايكربونيت وكلورايد. وانس دي كلمة من عندي، استنى بس، وانس البايكربونيت في البلازما ناقص لازم الكلورايد يقول لك يعني. المهم يعني بيحصل هايبر كلوريميك اسيدوز، لسه ما خلصتش. تعرف ان بعد اسبوعين يقف مفهوم الميركي او اسبوع، قصدي الدايموكس تفتكر ايه؟ انت ما قلتليش لا بيطلع في الالتروز ولا اسيدوز، يقف ليه؟ هو شغال على ايه؟ مش شغال على البايكربونيت؟ الكلوريميك اسيدوز جاي بايكربونيت بس، مفيش انصاص ينزل. بايكربونيت مفيش انصاص ينزل، مش بعد شويه قلنا بيحصل اسيدوز؟ الهيدروجين مش بعد شويه بيخلص البايكربونيت اللي هي البلازما بيقل قوي ولا لا؟ تعرف دي عامله زي ايه؟ زي اللي ما بياكلش ملح في الملك. بعد شويه مفيش بايكربونيت جاي وعطيك الجلوميرو فلتر، حصل اكسبوشن البايكربونيت في البلازما، مفيش. ومن ثم اشتغل انا على ايه؟ وعشان كده يقولوا لنا ان الدايموكس من ضمن الدوائر كمان اللي بيحصلها ريفراكتورنس، هذه كلمه ريفراكتوري يعني المفروض بيقف. وينصحونا باعطائه ان انترابتد كورس، يعني انترابتد كورس اسبوع وقف، اسبوع وقف، ادي فرصه للبايكربونيت ليفل ان ذا بلازما تو رايز. تاني عيد الدايموكس للاسف برضه ما جاش نظري، هو من اول الصفحه الجاي يجي نظري، لكن هو احتياطا الدايموكس يا جماعه كربونيك انهيدريز انهبيتور، هو اسمه العلمي اسيدوز. لانها لا النتيجة صوديوم لوس بايكربونات لوس ووتر لوس part of sodium is going to be absorbed in other sites. الاذر سايد تنشط مش هيبقى ده 2 و5 ضعفه مش انت عندك 1 3 و 24 وعندي 6 part of sodium is in other sites. حتى في زملاء بيشرحوا اكثر مني يقول لك الكلوريد بيزيد عشان الاذر سايد فيها صوديوم كلوريد ريابسوربشن تنشط. مش حاجه الدونر دي مش كده ولا لا؟ Yes, a part of sodium is reabsorbed in other sites and in exchange with potassium, leading to potassium A was also. The end result would be hypercholinic acidosis. Reacidosis, hydrogen retention. Rehypercholinemia, اكتب طلع فهم كده من كلمة hypercholinemia واكتب الكلام الصح. اكتب جنب كلمة relative increase في الكلوريد شايفها ولا لا؟ اكتب according to Donnan's equilibrium. According to Donnan's من عندي لا كتب طبعا مش بقلل التفاهمة. ايه بقى الكلمة من عندي؟ ايه رأيك يحظوا مرحوظة او اللي بياخدوا بارموكس ينعسوا كتير. اللي ياخدوا بارموكس يبقى نعسان باستمرار دراوزي لسبب لطيف. بص لما ناخد في اخر صفحة بكرة ان شاء الله موضوع اسمه امونيوم كلورايد من الكلية شطار فهو ده صريح نظاره مش هقول حاجة مشطوبة. بتلاحظ ان في ميكانيزم by which the body secrete امونيوم ايون. ما سمعتوا على الامونيا ولا لا؟ يجي الامونيا لما الجسم يحصل له اسيدوزس الجسم بيكمبات اسيدوزس ازاي؟ بيفرز امونيا يعني NH3 مع H ينزلوا مع بعض يكونوا NH فلو. طب دلوقتي هل في هيدروجين بينزل؟ ففي يبقى اتوقع الامونيوم اين سكريشن في اليورين يقل ولا يقلش؟ يقل. الامونيا از جوينج تو بي ريتيند ان ذا بلاد تيل. نورمالي احنا بنفرز امونيوم اين NH3 مع H هيبقى في اليورين كبلر وينزل في اليوم على هيئة امونيوم اين وياخد كلوريد يكون امونيوم كلوريد. هناخد الكلام ده بعدين. الله اذا كان مفيش هيدروجين بينزل اتوقع الامونيوم اين نفسه كمان يقل السكريشن بتاعه يكتر الامونيا في البلاد يقوم فيه ده بيعمل اسيدوزس وبيريتين امونيا في البلاد يقوم في الكبد تعبان Thank you.